السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تواصل رحمه الله في كتاب سير إعلام البلاء عمرو بن العاص بن وائل إمام أبو عبد الله، ويقول أبو محمد داهية قريش ورجل العالم، وما يضرب به في الفطنة والدهاء والحزم. رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما في أوائل سنة الإمام، موافقا لخالد بن الوليد الكعبة عثمان بن طلحة، النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم وإسلامهم، وأنه بعض الجيش له أحاديث ليست كثيرة تبلغ بالمقرب نحو 40. اتفق البخاري ومسلم على 3 أحاديث منها، انفرد البخاري بحديث ومسلم بحديثين، وروى أيضا عن عائشة رضي الله عنها. سيدنا وبإليه قال حدث عنه ابنه عبد الله ومولاه أبو قيس وقبيصته ابن ثويب وأبو عثمان النهدي وعلي بن رباح وقيس بن أبي حازم وعروة بن الزبير وجعفر بن المطلب بن أبي وداعة وعبد الله بن مني والحسن البصري مرسلا وعبد الرحمن بن شماسة المهري وعمارة بن خزيمة بن ثابت ومحمد بن كعب القرظي وأبو مرة مولى عقيل وأبو عبد الله الأشعري وآخرون. قال الزبير بن بكر هو أخو عروة ابن أثاثة لأمه، وكان عروة ممن هاجر إلى الحبشة. وقال أبو بكر بن البرقي كان عمرو قصيرا يخضب بالسواد، أسلم قبل الفتح 8، وقيل قدم هو وخالد وابن طلحة في أول صفر منها. قال البخاري والله النبي صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل، نزل المدينة ثم سكن مصر وبها مات. روى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام. وروى عبد الجبار بن الوردي عن ابن ابي مليكه انه قال قال طلحه الا احدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، اني سمعته يقول عمرو بن العاص من صالح قريش، نعم اهل البيت ابو عبد الله وام عبد الله وعبد الله. الثوري عن ابراهيم بن مهاجر عن ابراهيم النخعي انه قال عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء لعمرو على ابي بكر وعمر وصرات اصحابه. قال الثوري اراه قال في غزوه ذات السلاسل مجالد عن الشعبي عن قبيصه بن جابر قال صحبت عمرو بن العاص فما رايت رجلا ابين او انصع رايا ولا اكرم جليسا منه ولا اشبه سريره بعلانيه منه. قال محمد بن سلام الجمحي كان عمرو بن كان عمرو لا كان عمر اذا راى الرجل يتلجلج في كلامه قال خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد. روى موسى بن علي عن أبيه أنه سمع عمرا يقول لا أمل ثوبي ولا ما وسعني ولا أمل زوجتي ما أحسنت عشرتي ولا أمل دابتي ما حملتني، إن الملال من سيء الأخلاق. وروى أبو أمية بن يعلى عن علي بن زيد بن جدعان قال رجل لعمرو بن العاص صف لي الأمصار، قال أهل الشام أطوع الناس لمخلوق وأعصاه للخالق، وأهل مصر أكياسهم صغارا وأحمقهم كبارا، وأهل الحجاز أسرع الناس إلى الفتنة نعجزهم عنها، وأهل العراق أطلب الناس للعلم وأبعدهم منه. روى مجالد عن الشعبي أنه قال أدهان عمال يهزأ قال دهات العرب 4، معاوية وعمرو المغيرة وزياد، فأما معاوية فللأنات والحلم، وأما عمرو فللمعضلات، والمغيرة للمبادهة، واما زياد فللصغير والكبير. وقال ابو عمر بن عبد البر كان عمرو من فرسان قريش وابطالهم في الجاهليه مذكورا بذلك فيهم، وكان شاعرا حسن الشعر حفظ عنه منه الكثير في مشاهد شتى، وهو القائل اذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينهى قلبا غاويا حيث يمم قضى وترا منه وغادر سبة اذا ذكرت امثالها تملأ الفم. وكان أسن من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان يقول إني لأذكر الليلة التي ولد فيها عمر رضي الله عنه. وقد سقنا من أخبار عمرو في المغازي وفي مسيره إلى النجاشي وفي سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي الحوادث، وأنه افتتح إقليم مصر وولي إمرة زمن عمر وصدرا من دولة عثمان، ثم أعطاه معاوية الإقليم وأطلق له مغله 6 سنين لكونه قام بنصرته، فلم يل مصر من جهة معاوية إلا 2 سنين ونيفا، ولقد خلف من الذهب قناطير مقنطرة. وقد سقت من أخباره في تاريخ الإسلام جملة، وطول الحافظ ابن عساكر ترجمته، وكان من رجال عساكرة نعم ابن عساكرة آه وطول الحافظ ابن عساكر ترجمته، وكان من رجال قريش رأيا ودهاء وحزما وكفاءة وبصرا بالحروب، ومن أشراف ملوك العرب ومن أعيان المهاجرين، والله يغفر له ويعفو عنه. ولولا حبه للدنيا ودخوله في أمور لصالح للخلافة، فإن له سابقة ليست لمعاوية. وقد تآمر على مثل أبي بكر وعمر لبصره بالأمور ودهائه. ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن راشد مولى حبيب عن حبيب بن أبي عن حبيب بن أوس قال: حدثني عمرو بن العاص أنه قال: لما انصرفنا من الخندق جمعت رجالا من قريش، فقلت: والله إن أمر محمد يعلو علوا منكرا، والله ما يقوم له شيء، وقد رأيت رأيا. قال: وما هو؟ قلت: أن نلحق بالنجاشي على حاميتنا، فإن ظافر قومنا نحن من قد عرفوا نرجع إليهم، وإن يظهر محمد فنكون تحت يدي النجاشي أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد. قالوا: أصبت. قلت: فابتاعوا له هديا هدايا، وكان من أعجب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم، فجمع له أدما كثيرا وقدمنا عليه، فوافقنا عنده عمرو بن أمية الضمري، قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في أمر جعفر وأصحابه، فلما رأيته قلت: لعلي أقتله، وأدخلت الهدايا، فقال: مرحبا وأهلا بصديقي، وعجب بالهدية. فقلت: أيها الملك، إني رأيت رسول محمد عندك، هو رجل قد وثرنا وقتل أشرافنا، فأعطنيه أضرب عنقه. فغضب وضرب أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره، فلو انشقت لي الأرض دخلت فيها. فقلت: لو ظننت أنك تكره هذا لم إيه؟ أسألك أسألك أسألك فقال: سألتني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الذي كان يأتي موسى الأكبر تقتله، فقلت: وإن ذاك لكذلك؟ قال: نعم والله إني لك ناصح فاتبعه، فوالله لا يظهرنك ما ظهر موسى وجنوده. قلت: أيها الملك، فبايعني أنت له على الإسلام. فقال: نعم. فبسط يده فبايعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وخرجت على أصحابي وقد حال رأي. فقالوا: ما وراءك؟ فقلت: خير. فلما امسيت جلست على راحلتي وانطلقت وتركتهم، فوالله اني لاهوي اذ لقيت خالد بن الوليد، فقلت: الى اين يا ابا سليمان؟ قال: اذهب والله اسلم، انه والله قد استقام الميسم، ان الرجل لنبي ما اشك فيه. فقلت: وانا والله فقدمنا المدينه، فقلت: يا رسول الله، ابايعك على ان يغفر لي ما تقدم من ذنبي ولم اذكر ما تاخر. فقال لي: يا عمرو، بايع، فان الاسلام يجب ما كان قبله. ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن قيس بن سمي أن عمرو بن العاص قال: يا رسول الله، أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. قال: إن الإسلام والهجرة يجبان ما كان قبلهما. قال: فوالله إني لا أشد الناس حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ملأت عيني منه ولا راجعته. ابن سعد قال: اخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا عبد الله بن جعفر عن ابي عمير الطائي عن الزهري انه قال: لما راى عمرو بن العاص امر النبي صلى الله عليه وسلم يظهر، خرج الى النجاشي واهدى له، فوافق عنده عمرو بن اميه في تزويج ام حبيبه، فلاقي عمرو عمرا فضربه وخنقه، ثم دخل على النجاشي فاخبره، فغضب وقال: والله لو قتلته ما ابقيت منكم احدا، اتقتل رسول الله؟ فقلت: اتشهد انه رسول الله؟ قال: نعم. فقلت: وانا اشهد، ابسط يدك ابايعك. ثم خرجت الى عمرو بن اميه فعانقته عانقني، وانطلقت سريعا الى المدينه، فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعته على ان يغفر لي ما تقدم من ذنبي. النضر بن شميل قال: اخبرنا ابن عون عن عمير بن اسحاق قال: استاذن جعفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اتاذن لي ان اتي ارضا اعبد الله فيها لا اخاف احدا؟ فاذن له فاتى النجاشي. قال عمير: فحدثني عمرو بن العاص انه قال: لما رايت مكانه حسدته، فقلت للنجاشي: ان بارضك رجلا ابن عمه بارضنا، وانه يزعم انه ليس للناس الا اله واحد، وانك والله ان لم تقتله واصحابه لا اقطع هذه النطفه اليك ابدا. قال: ادعه. قلت: انه لا يجيء معي. فارسل اليه معي رسولا فجاء، فلما انتهينا الى الباب ناديت: ائذن لعمرو بن العاص. ونادى هو: ائذن لحزب الله. فسمع صوته فأذن له ولأصحابه ثم أذن لي، فدخلت فإذا هو جالس، فلما رأيته جئت حتى قعدت بين يديه فجعلته خلفي، وقال وأقعد، قال وأقعدت بين كل رجلين من أصحابه رجلا من أصحابي، فقال النجاشي نخره، فقلت إن ابن عمي هذا بأرضنا يزعم أن ليس إلا إله واحد، قال فتشهد فإني أول ما سمعت التشهد ليومئذ، وقال صدق هو ابن عمي وأنا على دينه، قد فصاح صياحا وقال أوه، حتى قلت لا ما لابن الحبشية، فقال ناموس مثل ناموس موسى، ما يقول في عيسى؟ قال يقول هو روح الله وكلمته، فتناول شيئا من الأرض فقال ما أخطأ من أمره مثل هذه، وقال لولا ملكي لاتبعتكم، وقال لعمر ما كنت أبالي أن لا تأتيني أنت ولا أحد من أصحابك أبدا، وقال لجعفر اذهب، وقال لجعفر اذهب فأنت آمن بأرضي، من ضربك قتلته، قال فلقيت جعفرا خاليا فدنوت منه، فقلت نعم إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وعبده، فقال هداك الله، فأتيت أصحابي فكأنما شهدوه معي، فأخذوني فألقوا علي قطيفة وجعلوا يغموني، وجعلت أخرج رأسي من هنا ومن هنا حتى أفلت وما علي قشرة، فلقيت حبشية فأخذت قناعها فجعلته على عورتي، فقالت كذا وكذا، وأتيت جعفرا فقال ما لك؟ قلت ذهب بكل شيء لي، فانطلق معي إلى باب الملك، فقال أذن لحزب الله، فقال آذنه إنه مع أهلي، قال استأذن لي، فأذن له، فقال إن عمرا قد بايعني على ديني، فقال كلا، قال بلى، فقال لإنسان اذهب فإن كان فعل فلا يقولن لك شيئا إلا كتبته، قال فجاء فجعل يكتب ما أقول حتى ما تركنا شيئا حتى القدح، ولو أشاء أن آخذ من أموالهم إلى مالي لفعلته. وعن عمرو قال حضرت بدرا مع المشركين ثم حضرت أحدا فنجوت، ثم قلت كم أوضع، فلحقت الوهط ولم أحضر صلح الحديبية. سليمان بن أيوب الطلحي قال حدثنا أبي عن إسحاق بن يحيى عن عمه موسى بن طلحة عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عمرو بن العاص رشيد الأمر. أحمد قال حدثنا المقري قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني مشرح قال سمعت عقبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. عمرو بن حكام قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن العاص مؤمنان. أحمد قال حدثنا ابن مهدي عن موسى بن علي عن أبيه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال كان فزعا بالمدينة، فأتيته سالما مولى أبي حذيفة وهو محتب بحمائل سيفه، فأخذت سيفا فاحتبيت بحمائله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس ألا كان مفزعكم إلى الله ورسوله؟ ألا فعلتم كما فعل هذان المؤمنان؟ الليث قال حدثنا يزيد عن ابن أخامر السكسكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على عمرو بن العاص فإنه يحبك ويحب رسولك، منقطع. أحمد قال حدثنا يا ابن إسحاق قال أخبرنا الليث عن يزيد عن سهر بن قيس عن زهير بن قيس البلوي عن علقمة بن رمحة الكسر نعم عن علقمة ابن رمثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص إلى البحرين، فخرج رسول الله في سرية وخرجنا معه، فنعس وقال يرحم الله عمرا، تذاكرنا كل من اسمه عمرو، قال فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رحم الله عمرا، نعس الثالثة فاستيقظ فقال رحم الله عمرا، قلنا يا رسول الله من عمرو هذا؟ قال عمرو بن العاص، قلنا وما شأنه؟ قال كنت إذا ذهب الناس إلى الصدقة جاء فأجزل منها، فأقول يا عمرو إن أن لك هذا؟ فقال من عند الله، قال وصدق عمرو إن له عند الله خيرا كثيرا. الوليد بن مسلم عن يحيى بن عبد الرحمن عن حبان بن ابي جبلة عن عمرو بن العاص انه قال ما عادل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي خالد منذ اسلمنا احدا من اصحابه في حربه. موسى بن علي عن ابيه انه سمع عمرا يقول بعث الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم اتني، فاتيته وهو يتوضا فصعد في البصر وصوبه، فقال اني اريد ان ابعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وأرغب لك رغبة صالحة من المال. قلت يا رسول الله ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام، ولا أن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا عم نعم ما بالمال الصالح للرجل الصالح. اسماعيل بن ابي خالد عن قيس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرا في غزوه ذات السلاسل فاصابهم برد، فقال له عمرو لا يوقدن احد نارا، فلما قدم شكوه قال يا نبي الله كان فيهم قله فخشيت ان يرى العدو قلتهم ونهيتهم ان يتبعوا العدو مخافه ان يكون لهم كمين، فاعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيع عن منذر بن ثعلبه عن ابن بريده قال عمر لابي بكر لم يدع عمرو بن العاص الناس ان يوقدوا نارا، الا ترى الى ما صنع من الناس يمنعهم منافعهم؟ فقال ابو بكر دعه فانما ولاه رسول الله لعلمه بالحرب. وكذا رواه يونس بن بكير عن منذر وصح عن ابي عثمان النهدي عن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على جيش ذات السلاسل وفيهم ابو بكر وعمر. يزيد بن ابي حبيب عن عمران بن ابي انس عن عبد الرحمن بن جبير عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص ان عمرا كان على سريه فاصابهم برد شديد لم يروا مثله، فخرج لصلاه الصبح فقال احتلمت البارحه ولكني والله ما رايت بردا مثل هذا، فغسل مغابنه وتوضا للصلاه ثم صلى بهم. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف وجدتم عمرا وصحابته، فأثنوا عليه خيرا وقالوا يا رسول الله صلى بنا وهو جنب، فأرسل إلى عمرو فسأله فأخبره بذلك وبالذي لقي من البرد، وقال إن الله قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولو اغتسلت مت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال رجل لعمرو بن العاص أرأيت رجلا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبه أليس رجلا صالحا؟ قال بلى. قال قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحبك وقد استعملك؟ قال بلى، فوالله ما أدري أحبا كان لي منه أو استعانة بي، ولكن سأحدثك برجلين مات وهو يحبهما ابن مسعود وعمار. فقال ذاك قتيلكم بصفين؟ قال قد والله فعلنا. معتمر قال حدثنا عوف عن شيخ من بكر بن وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج شقه شق شقة خميصة سوداء فعقدها في رمح ثم هز الراية فقال من يأخذها بحقها؟ فهابها المسلمون من أجل الشرط. فقام رجل فقال يا رسول الله وما حقها؟ قال لا تقاتل بها مسلما ولا تفر بها عن كافر. قال فأخذها فنصبها علينا يوم صفين، فما رأيت راية كانت أكثر أو أقصم لظهور الرجال منها وهو عمرو بن العاص. سمعه منه أمية بن بسطام. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرو على عمان، فأتاه كتاب أبي بكر بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن نشيط أن قرة بن هبيرة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. الحديث نشيط. وفيه في بعض نشيط عن سعيد بن نشيط أن قرة بن هبيرة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم. الحديث وفيه فبعث عمرا على البحرين فتوفي وهو ثم. قال عمرو فأقبلت حتى مرت على مسيلمة فأعطاني الأمان، ثم قال إن محمدا أرسل في جسيم الأمور وأرسلت في المحقرات. قلت اعرض علي ما تقول. فقال يا ضفدع نقي فإنك نعم ما تنقين، نقي نقي نقي فإنك نعم ما تنقي تنقي نقي فإنك نعم ما تنقين، لا زادا تنقرين ولا ماء تكدرين. ثم قال يا وبر يا وبر يا وبر، ويدان وصدر، وبيان خلقه حفر. ثم أتي أناس يختصمون في نخلات قطعها بعضهم لبعض. يا وبر يا وبر يا وبر الوبر نصبوا بينصبوا على مغفلين. ثم هو أتي أناس كذاب وعارف إن هم هو كذاب وعارف إن هم عارفين إن هو كذاب وهم عارفين. ثم أتي بأناس يختصمون في نخلات قطعها بعضهم لبعض فتسجى قطيفة، ثم كشف رأسه ثم قال والليل الأدهم والذئب الأسحم، ما جاء ابن أبي مسلم من مجرم. ثم تسجى الثانية فقال والليل الدامس والذئب الهامس، ما حرمته رطبا إلا كحرمته يابس، قوموا فلا أرى عليكم فيما صنعتم بأسا. قال عمرو أما والله إنك كاذب وإنك لتعلم أنك لمن الكاذبين، فتوعدني. روى امرأة عن الليث بن سعد أنه قال: نظر عمر إلى عمرو بن العاص فقال: ما ينبغي لأبي عبد الله أن يمشي على الأرض إلا أميرا. وشهد عمرو يوم اليرموك وأبلى يومئذ بلاء حسنا، وقيل بعثه أبو عبيدة فصالح أهل حلب وأنطاكية وافتتح سائر قنسرين عنوة. وقال خليفة: ولى عمر عمرا فلسطين والأردن. ثم كتب إليه عمر فسار إلى مصر وافتتحها، وبعث عمر الزبير مددا له. قال ابن لهيعة: فتح عمرو بن العاص الإسكندرية سنة 21، ثم انتقضوا في سنة 25. وقال الفسوي: كان فتح ليون سنة 20 وأميرها عمرو. وقال خليفة: افتتح عمرو طرابلس الغربي سنة 24، وقيل سنة 3. خالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو عن أبيه عن جده أنه قال: قال عمرو بن العاص: خرج جيش من المسلمين أنا أميرهم حتى نزلنا الأسكندرية، فقال عظيم منهم: أخرجوا إلي رجلا أكلمه ويكلمني. فقلت: لا يخرج إلي غيري. فخرجت معي ترجماني ومعه ترجمان حتى وضع لنا منبران، فقال: ما أنتم؟ قلت: نحن العرب ومن أهل الشوك والقار والقرظ، ونحن أهل بيت الله، كنا أضيق الناس أرضا وشره عيشا، نأكل الميتة شك والدم. القرض. نعم، الشوكي والقرظ. نعم. ونحن أهل بيت الله، كنا أضيق الناس أرضا وشره عيشا، نأكل الميتة والدم، ويغير بعضنا على بعض، كنا بشر عيش عاش به الناس، حتى خرج فينا رجل ليس بأعظمنا يومئذ شرفا ولا أكثرنا مالا، قال: أنا رسول الله إليكم، يأمرنا بما لا نعرف، وينهانا عما كنا عليه، فشنفنا له وكذبناه ورددنا عليه، حتى خرج إليه قوم من غيرنا فقالوا: نحن نصدقك ونقاتل من قاتلك. فخرج إليهم وخرجنا إليه وقاتلناه، فظهر علينا وقاتل من يليه من العرب، فظهر عليهم. فلو تعلم ما ورائي من العرب ما أنتم فيه من العيش، لم يبق أحد إلا جاءكم. فضحك ثم قال: إن رسولكم قد صدق، وقد جاءتنا رسل بمثل ذلك، وكنا عليه حتى ظهرت فينا ملوك فعملوا فينا بأهوائهم، وتركوا أمر الأنبياء. فإن أنتم أخذتم بأمر نبيكم لم يقاتلكم أحد إلا غلبتموه، وإذا فعلتم مثل الذي فعلنا فتركتم أمر نبيكم لم تكونوا أكثر عددا منا ولا أشد منا قوة. قال الزهري: استخلف عثمان فنازع عن مصر عمرا وأمر عليها عبد الله بن أبي صرح. جويرية بن أسماء قال: حدثني عبد الوهاب بن يحيى بن عبد الله بن الزبري قال: حدثنا اشياخنا ان الفتنه لما وقعت ما زال عمرو بن العاص معتصما بمكه حتى كانت وقعه الجمل، فلما كانت بعث الى ولديه عبد الله ومحمد فقال: قد رايت رايا ولستما باللذين تردان عنه، ولكن اشير علي اني رايت العرب صاروا غارين يضطربان، فانا طارح نفسي بين جزار مكه ولست ارضى بهذه المنزله، فإلى أي الفريقين أعمد؟ قال عبد الله: إن كنت لابد فعلا فإلى علي. قال: ثكلتك أمك، إني إن أتيته قال لي: إنما أنت رجل من المسلمين، إن أتيت معاوية خالطني بنفسه وشركني في أمره، فأتى معاوية. نقل إنه قال لعبد الله: إنك أشرت علي بالقعود وهو خير لي في آخرتي، وأما أنت يا محمد فأشرت علي بما هو أنبه لذكري، ارتحلا. فأتى معاوية فوجده يقص ويذكر أهل الشام في دم الشهيد، فقال له: يا معاوية، قد أحرقت كبدي بقصاصك، أترى إن خالفنا عليا لفضل منا عليه؟ لا والله، إن هي إلا للدنيا نتكالب عليها، أما والله لتقطعن لي من دنياك أو لأنابذنك. فأعطاه مصر وقد كان أهلها بعث بطاعة إلى علي. الطبراني قال: حدثنا يحيى بن عثمان قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه أنه دخل على معاوية وعمرو بن العاص معه، فجلس شداد بينهما وقال: هل تدريان ما يجلسني بينكما؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموهما جميعا ففرقوا بينهما، فوالله ما اجتمع إلا على غدرة. وقيل كتب علي إلى عمرو فأقرأه معاوية وقال: قد ترى ما كتب إلي علي، فإما أن ترضيني وإما أن ألحق به. قال: ما تريد؟ قال: مصر. فجعلها له. الواقدي قال: حدثني مفضل بن فضالة عن يزيد بن أبي حبيب، وحدثني عبد الله بن جعفر عن عبد الواحد بن أبي عون قال: لما صار الأمر في يد معاوية استكثر مصر طعمة لعمرو ما عاش، ورأى عمرو أن الأمر كله قد صالح به وبتدبيره، وظن أن معاوية سيزيده الشام فلم يفعل، فتنكر له عمرو فاختلف وتغالظ، فأصلح بينهما معاوية بن حديد وكتب بينهما كتابا بأن لعمرو ولاية مصر 7 سنين وأشهد عليهما شهودا. وسار عمرو إلى مصر سنة 39، فمكث نحو 3 سنين ومات. المدائني عن جويرية ابن أسماء أن عمرو بن العاص قال لابن عباس: يا بني هاشم، لقد تقلدتم بقتل عثمان فرم الإماء العوارك، أطعم أطعتم فساق العراق في عيبه، وأجزرتموه مراق أهل مصر، وآويتم قتلته. فقال ابن عباس: إنما تكلم لمعاوية، إنما تكلم عن رأيك، إنما تكلموا لمعاوية، إنما تكلموا عن رأيك، وإن أحق الناس ألا يتكلم في أمر عثمان لأنتما، أما أنت يا معاوية فزينت له ما كان يصنع، حتى إذا حُصر طلب نصرك فأبطأت عنه وأحببت قتله وتربصت به، وأما أنت يا عمرو فأضرمت عليه المدينة وهربت إلى فلسطين تسأل عن أبنائه، فلما أتاك قتله أضافتك عداوته تسأل عن عليه، أنبائه. تسأل عن أنبائه. تسأل عن أنبائه، فلما أتاك قتله أضافتك عداوة علي أن لحقت بمعاوية فبعت دينك بمصر. فقال معاوية: حسبك، عرضني لك عمرو وعرض نفسه. قال محمد بن سلام الجمحي: كان عمرو إذا رأى من يتلجلج في كلام كان عمر كان عمر إذا رأى من يتلجلج في كلامه قال: ها قال هذا خالق خالق عمرو بن العاص. مجالد عن الشعبي عن قبيصة بن جابر قال: صحبت عمر فما رأيت أقرأ لكتاب الله منه ولا أفقه ولا أحسن مداراة منه، وصحبت طلحة فما رأيت أعطى لجزيل من غير مسألة منه، وصحبت معاوية فما رأيت أحلم منه، وصحبت عمرو بن العاص فما رأيت رجلا أبين قال أنصع طرفا منه ولا أكرم جليسا منه، وصحبت المغيرة فلو أن مدينة لها 8 أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر خرج من أبوابها كلها. موسى بن علي قال: حدثنا أبي قال: حدثني أبو قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرا كان يسرد الصوم وقل ما كان يصيب من العشاء أول الليل، وسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فصلا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر. ابن عيينة قال: حدثنا عمرو قال: أخبرني مولى لعمرو بن العاص أن عمرا أدخل في تعريش الوهط بستان بالطائف 1000 عود كل عود بدرهم. وقال ابن عيينة: قال عمرو بن العاص: ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، ولكن هو الذي يعرف خير الشرين. أبو هلال عن قتادة أنه قال: لما احتضر عمرو بن العاص قال: كيلوا مالي، فكالوه فوجدوه 52 مدا، فقال: من يأخذه بما فيه؟ يا ليته كان بعرا. قال: والمد 16 أوقية، والأوقية مكوكان أشعث. عن الحسن قال: لما احتضر عمرو بن العاص نظر إلى صناديق فقال: من يأخذها بما فيها؟ يا ليته كان بعرا. ثم أمر الحرس فأحاطوا بقصره، فقال بنوه: ما هذا؟ فقال: ما ترون هذا يغني عني شيئا. ابن سعد قال: اخبرنا ابن الكلبي عن عوانة ابن الحكم قال: قال عمرو بن العاص: عجبا لمن نزل به الموت وعقله معه، كيف لا يصفه؟ فلما نزل به الموت ذكره ابنه بقوله وقال: صفه. قال: يا بني، الموت اجل من ان يوصف، ولكني ساصف لك: اجدني كان جبال رضوى على عنقي، وكان في جوف الشوكه، واجدني كان نفسي يخرج من ابره. يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو ان اباه قال حين احتضر: اللهم انك امرت بامور ونهيت عن امور، تركنا كثيرا مما امرت ورتعنا في كثير مما نهيت، اللهم لا اله الا انت. ثم اخذ بابهامه فلم يزل يهلل حتى فاض رضي الله عنه. احمد قال: حدثنا عفان قال: حدثنا الاسر بن شيبان قال: حدثنا ابو نوفل قال: حدثنا ابو نوفل بن ابي عقرب قال: جازع عمرو بن العاص عند الموت جزعا شديدا، فقال ابنه عبد الله: ما هذا الجزع وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنيك ويستعملك؟ قال: اي بني، قد كان ذلك، وساخبرك: اي والله ما ادري احبا كان ام تالفا، ولكن اشهد على رجلين انه فارق الدنيا وهو يحبهما، ابن سميه وابن ام عبد. فلما جد به وضع يده موضع الاغلال من ذقنه وقال: اللهم امرتنا فتركنا، ونهيتنا فركبنا، ولا يسعنا إلا مغفرتك، فكانت تلك هجيراه حتى مات. وعن ثابت البناني أنه قال: كان عمرو على مصر فثقل، فقال لصاحب شرطته: أدخل وجوه أصحابك. فلما دخلوا نظر إليه وقال نظر إليهم وقال: ها قد بلغت هذه الحال، ردوها عني. فقالوا: مثلك أيها الأمير يقول هذا، هذا أمر الله الذي لا مرد له. قال: قد عرفت، ولكن أحببت أن تتعظوا: لا إله إلا الله، فلم يزل يقولها حتى مات. روح قال: حدثنا عوف عن الحسن انه قال: بلغني ان عمرو بن العاص دعا حرسه عند الموت فقال: امنعوني من الموت قالوا ما كنا نحسبك تتكلم بهذا، قال قد قلتها وإني لا أعلم ذلك، ولا أن أكون لم أتخذ منكم رجلا قط يمنعني من الموت أحب إلي من كذا وكذا. فيا ويح ابن أبي طالب إذ يقول حرس امرأ أجله. ثم قال اللهم لا بريء فأعتذر ولا عزيز فأنتصر، إلا تدركني منك رحمة أكن من الهالكين. إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن معاوية بن قرة قال حدثني أبو حرب بن أبي الأسود عن عبد الله بن عمرو أن أباه أوصاه إذا مت فاغسلني غسلة بالماء ثم جففني في ثوب، ثم اغسلني الثانية بماء قراح قراح، ثم جففني، ثم اغسلني الثالثة بماء فيه كافور، ثم جففني والبسني الثياب وزر علي فإني مخاصم. ثم إذا أنت حملتني على السرير فامشي بي مشيا بين المشيين وكن خلف الجنازة، فإن مشيتين. بين المشيتين وكن خلف الجنازة، فإن مقدمها للملائكة وخلفها لبني آدم، فإذا أنت وضعتني في القبر فسن علي التراب سنا. ثم قال اللهم إنك أمرتنا فأضعنا، ونهيتنا فركبنا، فلا بريء فأعتذر ولا عزيز فأنتصر، ولكن لا إله إلا أنت. وما زال يقولها حتى مات. قالوا توفي عمرو ليلة عيد الفطر، فقال الليث والهيثم بن عدي والواقدي وغيرهم سنة 43، وقال محمد بن عبد الله بن نمير وغيره سنة 2، وقال يحيى بن بكير سنة 3، وله نحو من 100 سنة. وقال العجلي وسنه 99. وأما الواقدي فروى عنه عبد الله فروى عن عبد الله بن ابي يحيى عن عمرو بن شعيب ان عمرا مات وهو ابن 70 سنه، سنه 43. ويروى عن الهيثم انه توفي سنه 51، وهذا خطا. وعن طلحه القنات قال توفي سنه 58، وهذا لا شيء. قلت كان اكبر من عمر بنحو 5 سنين، كان يقول اذكر الليله التي ولد فيها عمر، وقد عاش بعد عمر 20 عاما، فينتج هذا ان مجموع عمره 84 سنه ما بلغت 90 رضي الله عنه. وخلف اموالا كثيره وعبيدا وعقارا، يقال خلف من الذهب 70 رقبه، يقال خلف من الذهب 70 رقبة جمل مملوءة ذهبا. أخوه هشام بن العاص السهمي الرجل الصالح المجاهد ابن أخت أبي جهل، وهي أم حرملة المخزومية. لقد مضى قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن العاص مؤمنان. قال ابن سعد كان هشام قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى الحبشة، ثم رد إلى مكة إذ بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر ليلحق به، فحبسه قومه بمكة، ثم قدم بعد الخندق مهاجرا وشهد ما بعدها. لكن عمرو أكبر منه لم يعقب. عمرو بن حكام قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حزم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن العاص مؤمنان. القعنبي قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ابني العاص قال نعم سيدنا يا الله عليك. الله يحفظ. قال القعنبي قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن ابن العاص قال ما جلسنا مجلسا كنا به اشد اغتباطا من مجلس جئنا يوما فاذا اناس عند الحجر يتراجعون في القران، فاعتزلناهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلف الحجر يسمع كلامهم، فخرج علينا مغضبا فقال اي قوم بهذا ضلت الامم قبلكم باختلافهم على انبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض. قال ابن عيينة فقالوا لعمرو بن العاص أنت خير أم أخوك هشام؟ قال أخبرك عني وعنه، عرضنا أنفسنا على الله فقبله وتركني. قال سفيان قتل يوم اليرموك أو غيره شهيدا رضي الله عنه. عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي ابن هشام بن سعيد ابن سعيد بن سعد ولا سعيد مصغر سعيد سعيد عبد الله بن عمرو بن العاص بن هشام بن وائل السهمي ابن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب الإمام الحبر العابد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو نصير القرشي السهمي، وأمه هي رائطة بنت الحجاج بن منبه السهمية، وليس أبوه أكبر منه إلا ب11 سنة أو نحوها، وقد أسلم قبل أبيه فيما بلغنا، ويقال كان اسمه العاص، فلما أسلم غيره النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله، وله مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم والعمل، حمل على النبي صلى الله عليه وسلم حمل على النبي صلى الله عليه وسلم علما جما يبلغ ما أسند 700 حديث، اتفق له على 7 أحاديث، وانفرد البخاري ب8 ومسلم ب20، وكتب الكثير بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وترخيصه له في الكتابة بعد كراهيته للصحابة أن يكتبوا عنه سوى القرآن، وسوغ ذلك صلى الله عليه وسلم. ثم انعقد الإجماع بعد اختلاف الصحابة رضي الله عنهم على الجواز والاستحباب لتقييد العلم بالكتابة، والظاهر أن النهي كان أولا لتتوفر هممهم على القرآن وحده، وليمتاز القرآن بالكتابة عما سواه من السنن النبوية فيؤمن اللبس. فلما زال المحظور واللبس واضح أن القرآن لا يشتبه بكلام الناس أذن في كتابة علمه، والله أعلم. وقد روى عبد الله أيضا عن أبي بكر وعمر ومعاذ وسراقة بن مالك وأبيه عمرو وعبد الرحمن بن عوف وأبي الدرداء وطائفة، وعن أهل الكتاب وأزمن النظر في كتبهم واعتنى بذلك. حدث عنه ابنه محمد على نزاع في ذلك، ورواية محمد عنه في أبي داود والترمذي والنسائي، ومولاه أبو قابوس وحفيده شعيب بن محمد، فأكثر عنه وخادمه ولازمه وتربى في حجره، لأن أباه محمدا مات في حياة والده عبد الله. وحدث عنه أيضا مولاه إسماعيل ومولاه سالم وأنس بن مالك وأبو أمامة بن سهل وجبير بن نفير وسعيد بن المسيب وعروة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وزر بن حبيش وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وخيثامة بن عبد الرحمن الجعفي وابو العباس السائب بن فروخ الشاعر، والسائب الثقفي والد عطاء، وطاووس الشعبي، وعكرمة وعطاء، والقاسم ومجاهد، ويزيد بن الشخير، وابو المليح بن اسامة، والحسن البصري، وابو الجوزاء اوس الرباعي، وعيسى بن طلحة، وابن اخيه ابراهيم بن محمد بن طلحة، وبشر بن شغاف، وجنادة بن ابي امية، وربيعة بن سيف، وريحان بن يزيد العامري، وسلم بن ابي الجعد، وابو السفر سعيد بن يحمد، وسلمان الاغر، وشفعات السمعي، وشفي بن ماتع، وشهر بن حوشب، وطلق بن حبيب، عبد الله بن باباه، وعبد الله بن بريدة، وعبد الله بن رباح الأنصاري، وعبد الله بن صفوان بن أمية، وابن أبي مليكة، وعبد الله بن فيروز الديلمي، وأبو عبد الرحمن الحبولي، وعبد الرحمن بن جبير، وعبد الرحمن بن حجيرة، وعبد الرحمن بن رافع قاضي إفريقية، وعبد الرحمن بن شماسة، وعبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة، وعبدة بن أبي لبابة ولم يدركه، وعطاء بن يسار، وعطاء العمري، وعقبة بن أوس، وعقبة بن مسلم، وعمارة بن عمرو بن حزم، وعمر بن الحكم بن رافع، وأبو عياض، عمرو بن الأسود العنسي، وعمرو بن أوس الثقفي، وعمرو بن حريش الزبيدي، وعمرو بن دينار، وعمرو بن ميمون الأودي، وعمران بن عبد المعافري، وعيسى بن هلال الصدفي، والقاسم بن ربيعة الغطفاني، والقاسم بن خيمرة، وقازعة بن يحيى، وكثير بن مرة، ومحمد بن هدية الصدفي، وأبو الخير اليزني، ومسافع بن شيبة الحجبي، ومسروق بن الأجدع، وأبو يحيى مصدع، وناعم مولى أم سلمة، ونافع بن عاصم بن عروة بن مسعود الطائفي، وأخوه يعقوب، وأبو العريان الهيثم النخعي، والوليد بن عبدة، ووهب بن جابر الخيواني، ووهب بن منبه، ويحيى بن حكيم بن صفوان بن أمية، ويوسف بن ماهك، وأبو أيوب المراغي، وأبو بردة بن أبي موسى، وأبو حازم الأعرج ولم يلقه، وأبو حرب بن أبي الأسود، وأبو راشد الحبراني، وأبو الزبير المكي، وأبو زرعة ابن عمرو بن حريز، وأبو سالم الجيشاني، وأبو فراس مولى والده عمرو، وأبو قابيل المعافري، وأبو كبشة أبو زرعة بن الخلولي. عمرو بن جرير مش حريز. مش حريز، أحسن الله عليكم. وابو زرعة بن عمرو بن جرير، وابو سلم الجيشاني، وابو فراس المولى والده عمرو، وابو قابيل المعافري، وابو كبشة السلولي، وابو كثير الزبيدي، وابو المليح بن اسامة، وخلق سواهم. قال قتادة: كان رجلا سمينا. وروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن العريان بن الهيثم انه قال: وفدت مع ابي الى يزيد، فجاء رجل طوال احمر عظيم البطن فجلس، فقلت: من هذا؟ قيل: عبد الله بن عمرو احمد. قال: حدثنا واكع، قال: حدثنا نافع بن عمر وعبد الجبار بن ورد، وعن ابن ابي مليكه قال: طلحه بن عبيد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم اهل البيت عبد الله وابو عبد الله وام عبد الله. وروى ابن لهيعه عن مشرح بن هاعان عن عقبه بن عامر مرفوعا نحوه. ابن جريج قال: حدثنا ابن ابي مليكه عن يحيى بن حكيم بن صفوان عن عبد الله بن عمرو انه قال: جمعت القران فقراته كله في ليله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقراه في شهر. قلت: يا رسول الله، دعني استمتع من قوتي وشبابي. قال: اقرأه في 20. قلت: دعني استمتع. قال: اقرأه في 7 ليال. قلت: دعني يا رسول الله استمتع. قال: فابى. رواه النسائي. وصح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازله الى 3 ليال، ونهاه ان يقرأه في اقل من 3، وهذا كان في الذي نزل من القرآن. ثم بعد هذا القول نزل ما بقي من القرآن، فاقل مراتب النهي ان تكره تلاوة القرآن كله في اقل من 3، فما فقه ولا تدبر من تلا في أقل من ذلك. ولو تلا ورتل في أسبوع ولازم ذلك لكان عملا فاضلا، فالدين يسر. فوالله إن ترتيل سبع القرآن في تهجد قيام الليل من مع المحافظة على النوافل الراتبة والضحى وتحية المسجد مع الأذكار المأثورة الثابتة والقول عند النوم واليقظة ودبر المكتوبة والسحر مع النظر في العلم النافع والاشتغال به مخلصا مخلصا لله مع الامر بالمعروف وارشاد الجاهل وتفهيمه وزجر الفاسق ونحو ذلك، مع اداء الفرائض في جماعه بخشوع وطمانينه وانكسار وايمان مع اداء الواجب واجتناب الكبائر وكثره الدعاء والاستغفار والصدقه وصله الرحم والتواضع والاخلاص في جميع ذلك، لشغل عظيم جسيم. ولا مقام اصحاب اليمين واولياء الله المتقين، فان سائر ذلك مطلوب. كلام ده يتاخد، الكلام ده يتاخد ويترفع، ده جامع الدين كله. طبعا انا معلم عليه من سنين. الله سيدنا، الله الله يحفظك. ولي قال الراجل سعيد وقال احلى ابن عمرو بيوصف وصف دقيق. ايه فايدة الدخل عن عمرو؟ ها؟ ايه فايدة الدخل عن عمرو؟ لا، بيوصف عبد الله بن عمرو بن العاص، بترجم له فبيوصف صورتها. أحسن الله لكم سيدي. قال: نعم. فمتى تشاغل العابد بختمة في كل يوم فقد خالف الحنيفية السمحة، ولم ينهض بأكثر ما ذكرناه ولا تدبر ما يتلوه. هذا السيد العابد الصاحب كان يقول: لما شاخ ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال له عليه الصلاة والسلام في الصوم، وما زال يناقصه حتى قال له: صم يوما وافطر يوما، صوم أخي داود عليه السلام. وثبت أنه قال: أفضل الصيام صيام داود. ونهى عليه الصلاة والسلام عن صيام الدهر، وأمر عليه الصلاة والسلام بنوم قسط من الليل، وقال: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. سيدنا، هذه الزيادة وآكل اللحم دي عند أحمد تثبت؟ والله الظاهر لا. وكل من لم يزم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية يندم ويتراهب كل ويسوء ده الكلام ده مزاجه. يدون تفضل سيدنا. مش ينصر بس، لا يدون. نعم. وكل ما لم يزم نفسه في تعبده من لم وأوراده بالسنة وكل من لم يزم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية يندم ويترهب ويسوء مزاجه، ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين الحريص على نفعهم. وما زال صلى الله عليه وسلم معلما للأمة أفضل الأعمال، وآمرا بهجر التبتل والرهبانية التي لم يبعث بها، فنهى عن سرد الصوم، ونهى عن الوصال، وعن قيام أكثر الليل إلا في العشر الأواخر من الأخير، ونهى عن العزبة للمستطيع، ونهى عن ترك اللحم، إلى غير ذلك من الأوامر والنواهي. فالعابد بلا معرفة لكثير من ذلك معذور مأجور، والعابد العالم بالآثار المحمدية المتجاوز لها مفضول كل من مغرور. لم يزم نفسه، مش يلزم، يزمها من يزم نفسه. الزمام، من نعم، الزمام. من الزمان. قال: فالعابد بلا معرفة لكثير من ذلك معذور مأجور، والعابد العالم بالآثار المحمدية المتجاوز لها مفضول مغرور. وأحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. ألهمنا الله وإياكم حسن المتابعة، وجنبنا الهوى والمخالفة. قال أحمد في مسنده. آمين يا رب. حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة عن واهب بن عبد الله المعافري عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت فيما يرى النائم كأن في أحد إصبعي سمنا وفي الأخرى عسلا، فأنا ألعقهما. فلما أصبحت ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تقرأ الكتابين التوراة والفرقان، فكان يقرأهما. ابن لهيعة ضعيف الحديث. هذا خبر منكر ولا يشرع لأحد بعد ده علم على نزول دين؟ القرآن. ابن لهيعة لا، ولا يشرع لأحد. ولا يشرع لأحد بعد نزول القرآن أن يقرأ التوراة ولا أن هذا يحفظها. يكتب، هذا يسجل. نعم. ولا يشرع لأحد بعد نزول القرآن أن يقرأ التوراة ولا أن يحفظها، لكونها مبدلة محرفة منسوخة العمل، قد اختلط فيها الحق بالباطل فلتجتنب. فأما النظر فيها للاعتبار وللرد على اليهود فلا بأس بذلك للرجل العالم قليلا، والإعراض أولى. النظر فيها الإعراض قليلا أولى. يعني، نعم. فأما النظر فيها للاعتبار فأما ما قليلا. فأما النظر فيها للاعتبار وللرد على اليهود فلا بأس بذلك للرجل العالم قليلا، والإعراض أولى. يعني لا يبالغ في النظر، لا يفني عمره في النظر. العالم ينظر فيها قليلا للرد عليه فقط. قليلا يعني، ما يكونش هو سخر نفسه لهذا الامر. طب لو واحد مثلا سيدنا موجودين حاليا، لا حصل لكم. قال: فاما ما روي يعني من ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لعبد الله ان يقوم بالقران ليله وبالتوراه ليله، فكاذب موضوع، قبح الله من افتراه. وقيل بل عبد الله هنا هو ابن سلام. وقيل اذنه في القيام بها ان يكرر، على الماضي، لا ان يقرا بما بها في تهجده. عمرو بن طلحه قال: حدثنا ابن لهيعه عن يزيد بن عمرو عن شفي عن عبد الله بن عمرو انه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. احيى بن ايوب عن ابي قبيل عن عبد الله بن عمرو قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب ما يقول. هذا حديث حسن غريب، رواه سعيد بن عفير عنه، وهو دال على ان الصحابه كتبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض اقواله. وهذا علي رضي الله عنه كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث في صحيفه صغيره قرنها بسيفه، وقال عليه الصلاه والسلام: اكتبوا لابي شاه ما كتبوا عنه كتاب الديات وفرائض الصدقه وغير ذلك. ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي انه قال: قلت يا رسول الله اكتب ما اسمع منك؟ قال: نعم. قلت: في الرضا والغضب؟ قال: نعم، فاني لا اقول الا الحق. إلا حقا. نعم. يحيى بن سعيد القطان وهو في المسند عن عبيد الله، بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو نحوه. وقد روي عن عقيل بن خالد وغيره عن عمرو بن شعيب نحوه. وثبت عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لم يكن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر حديثا مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو، فانه يكتب ولا اكتب. وفي صحيف وهو في صحيفه معمر عن همام، ويرويه ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن مجاهد، واخر عن ابي هريره مثله. ابو النضر هاشم بن القاسم وسعدويه قال: حدثنا اسحاق بن يحيى ابن طلحه عن مجاهد قال: دخلت على عبد الله بن عمرو فتناولت صحيفة تحت رأسي فتمنع علي، فقلت: تمنعني شيئا من كتبك؟ فقال: إن هذه الصحيفة الصادقة التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه أحد، فإذا سلم لي كتاب الله وهذه الصحيفة والوهط لم أبالي ما ضيعت الدنيا. الوهط بستان عظيم بالطائف، غرم مرة على عروشه 1000 درهم. قتيبة قال: حدثنا الليث، واخر عن عياش بن عباس عن ابي عبد الرحمن الحبولي قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: لان اكون 10 مساكين يوم القيامه احب الي من ان اكون 10 اغنياء، فان الاكثرين هم الاقلون يوم القيامه الا من قال هكذا وهكذا. يقول: يتصدق يمينا وشمالا. هشيم عن مغيره وحصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو انه قال: زوجني ابي امراه من قريش، فلما دخلت علي جعلت لا انحاش لها مما بي من القوه على العباده، فجاء بي الى كنته فقال: كيف وجدت بعلك؟ قالت: خير رجل من رجل لم يفتش لها كنفا ولم يقرب لها فراشا. قال: فأقبل علي وعضني بلسانه ثم قال: أنكحتك امرأة ذات حسب فعضلتها وفعلت. ثم انطلق فشكاني إلى رسول الله، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبني فأتيته فقال لي: أتصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: نعم. قال: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قلت: ورث عبد الله من أبيه قناطير مقنطرة من الذهب المصري، فكان من ملوك الصحابة. الأسد بن عامر قال: حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه أنه قال: كنت أصنع الكحل لعبد الله بن عمرو، وكان يطفئ السراج بالليل ثم يبكي حتى رفعت عيناه. محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي هذا فقال: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تكلفت قيام الليل وصيام النهار؟ قلت: إني لا أفعل. فقال: إن من حسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فالحسنة بعشر أمثالها، فكأنك قد صمت الدهر كله. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة وإني أحب أن تزيدني. فقال: ف5 أيام. قلت: إني أجد قوة. قال: 7 أيام. فجعل يستزيده ويزيده حتى بلغ النصف، وأن يصوم نصف الدهر. إن لأهلك عليك حقا، وإن لعبدك عليك حقا، وان لضيفك عليك حقا. فكان بعدما كبر اسن يقول: الا كنت قبلت رخصه رسول الله، الا كنت قبلت رخصه النبي صلى الله عليه وسلم، احب الي من اهلي ومالي. وهذا الحديث له طرق مشهوره. لقد اسلم عبد الله وهاجر بعد سنه 7 وشهد بعض المغازي. قال ابو عبد الله: وكان على ميمنه معاويه يوم صفين. وذكره خليفه بن خياط في تسميه عمال معاويه على الكوفه. قال: ثم عزله وولى المغيره بن شعبه. وفي مسند احمد قال: حدثنا يزيد قال: انبانا العوام قال: حدثني اسود بن مسعود عن حنظله بن خويلد العنبري قال: بينما انا عند معاويه اذ جاءه رجلان يختصمان في راس عمار رضي الله عنه، فقال كل واحد منهما: انا قتلته. فقال عبد الله بن عمرو: ليطب به احدكما نفسا لصاحبه، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقتله الفئه الباغيه. فقال معاويه: يا عمرو، الا تغني عنا مجنون، الا تغني عنا مجنونك، فما بالك معنا؟ قال: ان ابي شكاني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اطع اباك ما دام حيا، فانا معكم ولست اقاتل. وروى نافع بن عمر عن ابن ابي ملاكه انه قال: قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: مالي ولصفين، مالي ولقتال المسلمين، لوددت اني مت قبلها ب20 سنه او قال ب10 سنين، اما والله على ذلك ما ضربت بسيف ولا رميت برمح. وذكر انه كانت الرايه بيده. يزيد بن هارون قال: حدثنا عبد الملك بن قدامه قال: حدثني عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان اباه عمرا قال له يوم صفين: اخرج فقاتل. قال: يا ابا، كيف تامرني اخرج فاقاتل وقد سمعت من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ما سمعت؟ فقال: نشدتك بالله، أتعلم أن آخر ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك أن أخذ بيدك فوضعها في يدي؟ فقال: أطع عمرو بن العاص ما دام حيا. قال: نعم. قال: فإني آمرك أن تقاتل. عبد الملك ضعف. عفان قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن ابن بريدة عن سليمان بن الربيع أنه قال: انطلقت في رهط من نساك أهل البصرة إلى مكة، فقلنا: لو نظرنا رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدللنا على عبد الله بن عمرو، فأتينا منزله فإذا قريب من 300 راحلة، فقلنا: على كل هؤلاء حج عبد الله بن عمرو؟ قالوا: نعم، هو ومواليه وأحباؤه. قال: فانطلقنا إلى البيت، فإذا نحن برجل أبيض الرأس واللحية بين بردين قطريين عليه غمامة وليس عليه قميص. رواه حسين المعلم عن ابن بريدة. فقال عن سليمان بن ربيعة الغنوي أنه حج زمن معاوية في عصابة من القراء، فحدثنا أن عبد الله في أسفل مكة، فعمدنا إليه فإذا نحن بثقل عظيم يرتحلون 300 راحلة، منها 100 راحلة و100 زاملة، وكنا نحدث أنه أشد الناس تواضعا. فقلنا: ما هذا؟ قالوا: لإخوانه يحملهم عليها ولمن ينزل عليه. فعجبنا، فقالوا: إنه رجل غني. ودلونا عليه أنه في المسجد الحرام، فأتيناه فإذا هو رجل قصير أرمص بين بردين وعمامة قد علق عليه في شماله. مسلم الزنجي عن ابن خثيم عن عبيد بن سعيد أنه دخل مع عبد الله بن عمرو المسجد الحرام والكعبة مسلم محترقة. الزنجي زنجي نعم. مسلم الزنجي عن ابن خثيم عن عبيد بن سعيد انه دخل مع عبد الله بن عمرو المسجد الحرام والكعبه محترقه حين ادبر جيش حصين بن نمير، والكعبه تتنافر حجارتها، فوقف وبكى حتى اني لانظر الى دموعه تسيل على وجنتيه، فقال: ايها الناس، والله لو ان ابا هريره اخبركم انكم قاتلوا بين نبيكم ومحرقوا بيت ربكم لقلتم ما احد اكذب من ابي هريره. فقد فعلتم، فانتظروا نقمة الله، فلا يلبسنكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. شعبة عن يعلى بن عطاء عن أمه أنها كانت تصنع الكحل لعبد الله بن عمرو، وكان يكثر من البكاء، يغلق عليه بابه ويبكي حتى رمصت عيناه. قال أحمد بن حنبل: مات عبد الله ليالي الحرة 63. وقال يحيى بن بكير: توفي عبد الله بن عمرو بمصر ودفن بداره الصغيرة 65. وكذا قال في تاريخ موته خليفة أبو عبيد والواقدي والفلاس وغيرهم. وقال خليفة: مات بالطائف ويقال بمكة. وقال ابن البرقي: أبو بكر، فأما ولده فيقولون مات بالشام. جبير بن مطعم بن عدي بن نفيل جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل النخلي بن عبد مناف بن قصي شيخ قريش في زمانه أبو محمد، ويقال أبو عدي القرشي النوفلي بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، من الطلقاء الذين حسن إسلامهم وقد قدم المدينة في فداء الأسارى من قومه، وكان موصوفا بالحلم ونبل الرأي كأبيه، وكان أبوه هو الذي قام في نقض صحيفة القطيعة، وكان يحنو على أهل الشعب ويصلهم في السر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هلاء النتنى لتركتهم له. ده هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من الطائف حتى طاف بعمرة. ثم كان جبير شريفا مطاعا، وله راية أحاديث وله رواية أحاديث. روى عنه ولداه الفقيهان محمد ونافع وسليمان بن سرد وسعيد بن المسيب وآخرون، وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن أزهر عبد الله بن باباه ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ووفد على معاويه في ايامه. ابن وهب قال حدثنا اسامه بن زيد عن ابن شهاب ان محمد بن جبير اخبره عن ابيه انه جاء في فداء اسارى بدر قال: فوافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب والطور وكتاب مستور، فاخذني من قراءته كالكرب. ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن عامر بن يحيى عن علي بن رباح عن جبير بن مطعم انه قال: كنت اكره اذى قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ظننا انهم سيقتلونا لحقت بدير من الديارات، فذهب اهل الدير الى راسهم فاخبروه، فاجتمعت به فقصصت عليه امري، فقال: تخاف ان يقتلوه؟ قلت: نعم. قال: وتعرف شبهه لو رايته مصورا؟ قلت: نعم. قال: فاراه صوره مغطاه كانها هو، قال: والله لا يقتلوه، ولنقتلن من يريد قتله، وإنه لنبي. فمكثت عنده حينا، وعدت إلى مكة، وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فتنكر لي أهل مكة وقالوا: هلم أموال الصبية التي عندك استودعها أبوك. فقلت: ما كنت لأفعل حتى تفرق بين رأسي وجسدي، ولكن دعوني أذهب فأدفعها إليهم. فقالوا: إن عليك عهد الله وميثاقه ألا تأكل من طعامه. فقدمت المدينة وقد بلغ رسول الله الخبر، فدخلت عليه فقال لي فيما يقول: إني لا أراك جائعا، هلموا طعاما. قلت: لا آكل خبزك، فإن رأيت أن آكل أكلت وحدثته. قال: فأوف بعهدك. ابن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر وغيره قالوا: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم، فأعطى جبير بن مطعم 100 من الإبل. قال مصعب بن عبد الله: كان جبير من حلماء قريش وسادتهم، وكان يؤخذ عنه النسب. ابن إسحاق قال حدثنا يعقوب بن عتبة عن شيخ قال: لما قدم على عمر بسيف النعمان بن المنذر، دعا جبير بن مطعم بن عدي فسلحه إياه. وكان جبير أنسب العرب للعربي، وكان يقول: إنما أخذت النسب من أبي بكر الصديق. ما كان أبو بكر أنسب العرب. عد خليفة جبيرا في عمال عمر على الكوفة، أنه ولاه قبل المغيرة بن شعبة. قال ابن سعد: أم جبير هي جدة أم حبيب بنت العاص بن أمية بن عبد شمس. ومات أبوه المطعم بمكة قبل بدر، وله نيف و90 سنة، فرثه حسان بن ثابت فيما قيل فقال: فلو كان مجد يخلد اليوم واحدا من الناس أنجى مجده اليوم مطعما، أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبيدك ما لبى ملب وأحرما. الزبير قال حدثنا المؤملي عن زكريا بن عيسى عن الزهري أن عمرو بن العاص قال لأبي موسى لما رأى كثرة مخالفته له: هل أنت مطيعي؟ فإن هذا الأمر لا يصلح أن ننفرد. إنما وجدنا صفة يعني يمدح بها صاحبها إلا الكرم، يعني هذه تغطي كل عيب. تغطى بالسخاء فكل عيب، كما قيل يغطيه السخاء. قال الزبير حدثنا المؤملي عن زكريا بن عيسى عن الزهري أن عمرو بن العاص قال لأبي موسى لما رأى كثرة مخالفته له: هل أنت مطيعي؟ فإن هذا الأمر لا يصلح أن ننفرد به حتى نحضره رهطا من قريش نستشيرهم، فإنهم أعلم بقومهم. قال: نعم ما رأيت. فبعث إلى 5 ابن عمرو وابي جهم بن حذيفه وابن الزبير وجبير بن مطعم وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقدموا عليه. قال محمد بن عمرو عن ابي سلمه ان جبير بن مطعم تزوج امراه فسمى لها صداقه، ثم طلقها قبل الدخول، فتلا هذه الايه: الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح، فقال: انا احق بالعفو منها، فسلم عليها الصداقه كاملا. قال الهيثم بن عدي وخليفه وغيرهما: توفي جبير بن مطعم سنه 59، وقال المدائني سنه 58. عقيل بن ابي طالب الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو يزيد وابو عيسى قد ذكرته، وكان اسن من اخيه علي ب20 سنه، ومن اخيه جعفر الطيار ب10 سنين. هاجر في مده الهدنه وشهد غزوه مؤته، وله جماعه احاديث. روى عنه ابنه محمد وحفيده عبد الله بن محمد بن عقيل وموسى بن طلحه وعطاء والحسن وابو صالح السمان، وعمر بعد اخيه الامام علي، ثم وافد على معاويه، وكان بساما مزاحا علامه بالنسب وايام العرب. شهد بدرا مع قومه مكرها، فأسر يومئذ وكان لا مال له، ففداه عمه العباس، وقد مرض مدة فلم نسمع له بذكر في المغازي بعد مؤتة. وأطعمه النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر كل عام 140 وسقا. وروي من وجوه مرسلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إني أحبك لقرابتك مني ولحب أبي طالب لك. قال حميد بن هلال: سأل عقيل عليا وشكى حاجته، قال: اصبر حتى يخرج عطائي. فألح عليه فقال: انطلق فخذ ما في حوانيت الناس. قال: تريد أن تتخذني سارقا؟ قال: وأنت تريد أن تتخذني سارقا وأعطيك أموال الناس؟ فقال: لأتين معاوية. قال: أنت وذاك. فصار إلى معاوية فأعطاه 100,000 وقال: اصعد على المنبر فاذكر ما أولاك علي وما أوليتك. فصعد وقال: يا أيها الناس، إني أردت علي على دينه فاختار دينه علي، وأردت معاوية على دينه فاختارني على دينه. فقال معاوية: هذا الذي تزعم قريش أنه أحمق؟ وقيل إن معاوية قال لهم: هذا عقيل وعمه أبو لهب. فقال: هذا معاوية وعمته حمالة الحطب. يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي المكي حليف قريش، وهو يعلى بن منية ابن غزوان أخت عتبة بن غزوان، أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه وشهد الطائف وتبوك، وله عدة أحاديث حدث عنه بنوه صفوان وعثمان ومحمد وأخوه عبد الرحمن وابن أخيه صفوان بن عبد الله وعبد الله بن بابيه ومجاهد وعطان وعكرمة وآخرون، له نحو من 20 حديثا وحديثه في الصحيحين. قال ابن سعد: كان يعلى بن منية يفتي بمكة، وقيل ولي نجران لعمر، وكان من أجواد الصحابة ومتوليهم. روح ابن عبارة عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار قال: كان اول من ارخ الكتب يعلى بن اميه وهو باليمن. قلت: ولي اليمن لعثمان، وكان ممن خرج مع عائشه وطلحه والزبير ونوبه الجمل في الطلب بدم عثمان الشهيد، فانفق اموالا جزيله في العسكر كما ينفق الملوك. فلما هزموا هرب يعلى الى مكه، ثم اقبل على شانه، بقي الى قريب 60، فما ادري اتوفي قبل معاويه او بعده. قيس بن سعد بن عباده بن دليم الانصاري ابن حارثه بن ابي حزيمة ابن ثعلبة ابن طريف ابن الخزرج ابن سعدة ابن كعب ابن الخزرج الأمير المجاهد أبو عبد الله سيد الخزرج وابن سيدهم أبي ثابت الأنصاري الخزرجي السعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه، له عدة أحاديث. روى عنه عبد الله بن مالك الجيشاني وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو عمار الهمداني وعروة والشعبي وميمون بن أبي شبيب وعريب بن حميد الهمداني والوليد بن عبدة وآخرون. ووافد على معاوية فاحترمه وأعطاه مالا، وقد حدث بالكوفة والشام ومصر. وقال الواقدي: كنيته أبو عبد الملك لم يزل مع علي، فلما قتل علي رجع قيس إلى وطنه. قال أحمد بن البرقي: كان صاحب لواء النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، وكان بمصر واليا عليها لعلي. وقال ابن يونس: شهد فتح مصر واختط بها دارا ووليها لعلي 6 وعزله عنها 7. وقال عمرو بن دينار: كان قيس بن سعد رجلا ضخما جسيما صغير الرأس ليست له لحية، إذا ركب حمارا خطت رجلاه الأرض. فقدم مكة فقال قائل: من يشتري لحم الجزور؟ يعرض بقيس أنه لا يأكل لحم الجزور. أبو إسحاق عن يريم أبي علاء قال: قيس بن سعد: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. ثمامة عن أنس قال: كان قيس بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، فكلم أبوه النبي صلى الله عليه وسلم في قيس فصرفه عن الموضع الذي وضعه مخافة أن يتقدم على شيء، فصرفه لفظ أبي حاتم الأنصاري عن أبيه عن ثمامة الزهري قال: أخبرني ثعلبة بن أبي مالك أن قيس بن سعد وكان صاحب لواء النبي صلى الله عليه وسلم أراد الحج فرجل أحد شقي رأسه، فقام غلام لهم فقلد هديه فأهل وما رجل شقه الآخر. وذكر عاصم بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل قيس بن سعد على الصدقة. وجاء في بعض طرق حديث الحوت الذي يقال له العنبر عن جابر أن أميرهم كان قيس بن سعد، وإنما المحفوظ أبو عبيدة. وروى عمر بن دينار أنه سمع أبا صالح السمان يذكر أن قيس بن سعد نحر لهم، يعني في تلك الغزوة، عدة جزائر، وقد جود ابن عساكر طرقهم. وقال الواقدي: حدثنا داود بن قيس ومالك وطائفة قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة في سرية فيها المهاجرون والأنصار وهم 300 إلى ساحل البحر إلى حي من جهينة، فأصابهم جوع شديد، فأمر أبو عبيدة بالزاد فجمع حتى كانوا يقتسمون التمرة. فقال قيس بن سعد: من يشتري مني تمرا بجزور يوفيني الجزور ها هنا وأوفيه التمر بالمدينة. فجعل عمر يقول: يا عجبا لهذا الغلام يدين في مال غيره. فوجد رجلا من جهينة فسلمه فقال: ما أعرفك؟ قال: أنا قيس بن سعد بن عبادة بن دليم. فقال: ما أعرفني بنسبك، أما إن بيني وبين سعد خلة، سيد أهل يثرب، فابتاع منه 5 جزائر كل جزور بوسق من تمر، وأشهد له نفرا. فقال عمر: لا أشهد هذا يدين ولا مال له، إنما المال لأبيه. فقال الجهني: والله ما كان سعد ليخني بابنه في شقة من تمر، وأرى وجها حسنا. فنحرها لهم في 3 مواطن. فلما كان في اليوم الرابع نهاه الأمير وقال: تريد أن تخرب ذمتك ولا مال لك؟ قال: فحدثني محمد بن يحيى بن سهل عن أبيه عن رافع بن خديج أنه قال: بلغ سعد ما أصاب القوم من المجاعة، فقال: إن يك قيس كما أعرف فسوف ينحر للقوم. فلما قدم قص على أبيه وكيف منعوه آخر شيء من النحر، فكتب له 4 حوائط، أدنى حائط منها يجد 50 وسقا. فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه قال: أما إنه في بيت جود أبو عاصم. قال حدثنا جويرية قال: كان قيس يستدين ويطعم. فقال أبو بكر وعمر: إن تركنا هذا الفتى أهلك مال أبي. فمشي في الناس، فقام سعد عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يعذرني من ابن أبي قحافة وابن الخطاب يبخلان علي ابني؟ وقيل: وقفت على قيس عجوز فقالت: أشكو إليك قلة الجرذان. فقال: ما أحسن هذه الكناية، املأوا بيتها خبزا ولحما وسمنا وتمرا. مالك عن يحيى بن سعيد قال: كان قيس بن سعد يطعم الناس في أسفاره مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا نفذ ما معه تدين، وكان ينادي في كل يوم: هلموا إلى اللحم والثريد. قال ابن سيرين: كان سعد ينادي على أطمه: من أحب شحما ولحما فليأتي. ثم أدركت ابنه مثل ذلك. وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: باع قيس بن سعد مالا من معاوية ب90,000، فأمر من نادى في المدينة: من أراد القرض فليأتي. فأقرض 40,000 وأجاز بالباقي، وكتب على من أقرضه. فمرض مرضا خل عواده، فقال لزوجته قريبة أخت الصديق: لما أقل عوادي؟ قالت: للدين. فأرسل إلى كل رجل بصكه. وقال: اللهم ارزقني مالا وفعالا، فإنه لا تصلح الفعال إلا بالمال. عمرو بن دينار عن أبي صالح أن سعدا قسم ماله بين ولده وخرج إلى الشام، فمات ولده له وولد له ولد بعده. فجاء أبو بكر وعمر إلى ابنه قيس فقال: نرى أن ترد على هذا. فقال: ما أنا بمغير شيئا صنعه سعد، ولكن نصيبي له. وجاءت هذه عن ابن سيرين عن عطاء وعن عطاء. قال مسعر عن معبد بن خالد قال: كان قيس بن سعد لا يزال هكذا رافعا أصبعه بالمسبحة، يعني يدعو، وجود قيس يضرب به المثل، وكذلك دهاؤه. روى الجراح بن مليح البهراني عن أبي رافع عن قيس بن سعد أنه قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المكر والخديعة في النار، لكنت من أمكر هذه الأمة. ابن عيينة قال: حدثني عمرو قال: قال سعد قيس: لولا الإسلام لمكرت مكرا لا تطيقه العرب. وعن الزهري: كانوا يعدون قيس من دهاة العرب، وكان من ذوي الرأي. وقالوا دهاة العرب حين ثارت الفتنة 5: معاوية وعمرو وقيس والمغيرة وعبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي. وكان قيس وابن بديل مع علي، وكان عمرو بن العاص مع معاوية، وكان المغيرة معتزلا بالطائفة حتى حكم الحكمان. عوف عن محمد قال: كان محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة بن عتبة من أشدهم على عثمان. فأمر علي قيس بن سعد على مصر وكان حازما، فنبئت أنه كان يقول: لولا أن المكر فجور لمكرت مكرا تضطرب منه أهل الشام بينهم. فكتب معاوية وعمر إليه يدعوانه إلى مبايعتهما، فكتب إليهما كتابا فيه غلظ، فكتب إليه بكتاب فيه عنف، فكتب إليهما بكتاب فيه لين. فلما قرآه علم أنهما لا يدان لهما بمكره، فأذاع بالشام أنه قد تابعنا. فبلغ ذلك عليا، فقال له أصحابه: أدرك مصر، فإن قيسا قد بايع معاوية. فبعث محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة إلى مصر، وأمر ابن أبي بكر. فلما قدم على قيس بنزعه علم أن عليا قد خدع، فقال لمحمد: يا ابن أخي حضار، يعني أهل مصر، فإنهم سيسلمونكما فتقتلان. فكان كما قال. علي يزيد بن أبي حبيب قال: ضبط قيس مصر، وكان ممتنعا بالمكيدة والدهاء من معاوية وعمر، أدر الأرزاق عليهم ولم يحمل إلى أهل الشام طعاما. قال: فمكر بعلي، وكتب معاوية كتابا من قيس إليه يذكر فيه ما أتى إلى عثمان من الأمر العظيم: وإني على السمع والطاعة. ثم نادى معاوية: الصلاة جامعة. فخطب وقال: يا أهل الشام، إن الله ينصر خليفته المظلوم. إن الله ينظر خليفته المظلوم ويخذل عدوه. أبشروا، هذا قيس بن سعد ناب العرب قد أبصر الأمر وعرفه على نفسه ورجع إلى الطلب بدم خليفتكم وكتب إلي فأمر بالكتاب فقرئ وقد أمر بحمل الطعام إليكم فادعوا الله لقيس وارفعوا أيديكم فعجوا وعج معاوية ورفعوا أيديهم ساعة فقال معاوية لعمرو تحين خروج العيون ففي 7 أو 8 يصل الخبر إلى علي فيعزل قيسا وكل من ولى مصر كان أهون علينا. فلما ورد على علي الخبر دخل عليه محمد بن بكر ابن أبي بكر والأشتر وذم قيسا وجعل علي لا يقبل ثم عزله وولى الأشتر فمات قبل أن يصل إليها. قلت فقيل ثم وولى محمد بن أبي بكر فقتل بها وغلب عليها عمرو. قال ضمرة بن ربيعة جعل معاوية يقول ادعوا لصاحبكم يعني قيس فإنه على رأيكم فعزله علي وولاها محمد بن أبي بكر وتقدم إليه ألا يعرض لابن حديد وأصحابه وكانوا 4,000 قد نزلوا بنخيلة وتنحوا عن الفريقين بعد صفين فبعث بهم. قال ورحل قيس إلى المدينة وعابثت بنو أمية فلحق بعلي فكتب معاوية إلى مروان ماذا صنعتم من إخراجكم قيسا إليه؟ قال وكتب ابن حديد وأصحابه إلى معاوية ابعث إلينا أميرا فبعث عمرو بن العاص إليهم فلجأ محمد بن أبي بكر إلى عجوز فأقر عليها ابنها فقتلوه وأحرق في بطن حمار وهرب محمد بن أبي حذيفة فقتل أيضا. وعن الزهري أنه قال قدم قيس المدينة فأقر عليها راحت فين دي يا سيدي؟ راحت فين؟ فأقر وأحرق في بطن حمار قبل السطر راحت فأقر عليه ابنها فأقر عليه ابنها فقتلوه وأحرق في بطن حمار وهرب محمد بن أبي حذيفة فقتل أيضا. وعن الزهري أنه قال قدم قيس المدينة فتوامر فيه الأسود بن أبي البختري ومروان أن يبيتاه وبلغ ذلك قيسا فقال والله إن هذا لقبيح أن أفارق عليا وإن عزلني والله لألحقن به. فلحق به وحدثه بما كان يعتمد بمصر فعرف علي أن قيسا كان يداري أمرا عظيما بالمكيدة فأطاع علي قيسا في الأمر كله وجعله على مقدمات جيشه. فبعث معاوية يؤنب مروان والأسود وقال أمددتما عليا بقيس والله لو أمددتما لو أمددتماه ب100,000 مقاتل ما كان بأغيظ علي من إخراجكم قيسا إليه. وروي نحوه عن معمر أيضا عن الزهري في شام عن عروة عن أبيها أنه قال كان قيس مع علي في مقدمته ومعه 5,000 قد حلقوا رؤوسهم بعدما مات علي. فلما دخل الحسن في بيعة معاوية أبى قيس أن يدخل وقال لأصحابه إن شئتم جالدت بكم أبدا حتى يموت الأعجل وإن شئتم أخذت لكم أمانا. فقالوا خذ لنا فأخذ لهم ولم يأخذ لنفسه خاصة. فلما ارتحل نحو المدينة ومعه أصحابه جعل ينحر لهم كل يوم يزور أصحابه مع مين؟ فلما ارتحل نحو المدينة ومعه أصحابه جعل ينحر لهم كل يوم جزورا حتى بلغ سرارا ابن عيينة عن أبي هارون المدني أنه قال معاوية لقيس بن سعد إنما أنت حبر من أحبار يهود إن ظهرنا عليك قتلناك وإن ظهرت علينا نزعناك. فقال إنما أنت وأبوك صنمان من أصنام الجاهلية دخلتما في الإسلام كرها وخرجتما منه طوعا هذا منقطع. المدائني عن أبي عبد الرحمن العاجلاني عن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان أنه قال دخل قيس بن سعد في غط من الأنصار على معاوية فقال يا معشر الأنصار بما تطلبون ما قبلي؟ فوالله لقد كنتم قليلا معي كثيرا علي وأفلتتم حدي يوم صفين حتى رأيت المنايا تلظى في أسنتكم وهجوتموني حتى إذا أقام الله ما حاولتم ميله قلتم ارع فينا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هيهات يأبى الحقين العذرة. فقال قيس نطلب ما قبلك بالإسلام الكافي به الله ما شاء. يأبى الحقين العذرة الاعتذار العذرة العذرة الحاقل يأبى الحقين العذرة. فقال قيس نطلب ما قبلك بالاسلام الكافي به الله ما سواه، لا بما تمت به اليك الاحزاب، فاما عداوتنا لك فلو نعم فلو شئت كففتها عنك، واما الهجاء فقول يزول باطله ويثبت حقه، اما استقامه الامر عليك فعلى كره منا، واما فلنا حدك فانا كنا مع رجل نرى طاعته لله، واما وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا فمن ابه رعاها، واما قولك يا ابا الحقين العذره فليس دون الله يد تحجزك فشانك. فقال معاويه سوءه ارفعوا حوائجكم. ابو تميله يحيى بن واضح قال انبانا رجل من ولد الحارث بن الصمه يكنى ابا عثمان، ان قيصر بعث الى معاويه ابعث الي سراويل اطول رجل من العرب، فقال لقيس بن سعد ما اظننا الا قد احتجنا الى سراويلك، فقام فتنحى وجاء فالقاها فقال الا ذهبت الى منزلك ثم بعثت بها؟ فقال أردت بها كي يعلم الناس أنها سراويل قيس والوفود شهود، فألا يقولوا غاب قيس وهذه سراويل عاد نمته ثمود، وإني من الحي اليماني سيد، وما الناس إلا سيد ومسود، فكدهم بمثلي إن مثلي عليهم شديد وخلقي في الرجال مديد. فأمر معاوية بأطول رجل في الجيش فوضعت على أنفه، قال فوقفت بالأرض. ورويت بإسناد آخر قال الواقدي وغيره توفي قيس في خلافته في آخر خلافة معاوية. عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث الهاشمي ابن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي والد محمد له صحبة، وحديث يرويه عنه عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي، وروى عن علي حديثا آخر قال مصعب بن الزبيري أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن الحارث أن يزوج بنته بعبد المطلب بن ربيعة ففعل. سكن الشام في أيام عمر. وقال شباب توفي عبد المطلب في دولة يزيد. فقال الطبراني توفي سنة 61، قلت له بدمشق دار كبيرة والله أعلم. بارك الله فيك. صلى الله محمد وصحبه وسلم. سيدنا معذرة، هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة اليوم؟ يجوز لمن لم ينوي تسبب. هل يفطر عليه؟ يفطر عليها لو كان صائما؟ ولا نعدي اليوم؟